إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلا زال الحديث عن النكاح الذي هو سنة من سنن المرسلين. وقد وقف بنا الحديث عند باب الولاية، يعني الولاية في النكاح، يعني أنه لا نكاح إلا بولي. وقد ذكرنا الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وذكرنا بأنه لا بد من إذن واستئذان الأيم، أو بالأخص الثيب، ولا بد من استئذان البكر، وأن الإكراه في هذا الباب ليس واردا عند أهل الإسلام. فالثيب إذا أكرهت فلها أن ترد ذلك، وكذلك البكر إذا أكرهت لها أن ترد ذلك، فإن لم يفعل واردها فإنها ترفع ذلك إلى مقام القضاء. بقي أن نقول هنا من أكره، إذا أكره أبوها، أكرهت هي وأكره أبوها على الزواج، فهذا لا شك أنه نكاح ليس بصحيح. إذا كان الأب مكرها، يعني الولي مكرها، لكن إذا كان مكرها وليس بالإكراه التام، وإنما هو خائف ومقتنع وليس بمقتنع، فإنه لا شك أن العقد صحيح. لكن ما هو المفتر، أو ما هو المشروع أن يفعله الإنسان إذا أكره على ابنته، أو البنت إذا أكرهت ماذا تقول؟ جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه زوج ابنته، طبعا مكرها أو شبه مكره، أنه زوج ابنته الحجاج ابن يوسف. وتعرفون أنتم الحجاج ابن يوسف الظالم الغشوم، والذي كما جاء عند أبي داود بسند صحيح قتل 120,000 صبرا. فزوج عبد الله بن جعفر، يعني ابن أبي طالب، زوج ابنته الحجاج ابن يوسف، فقال لابنته: يا بني، إذا دخل عليك فقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وذكر عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل له شيء أو حزبه أمر قال هذا الدعاء. قال حماد من الرواة، طبعا وهو في حكم المرفوع، قال حماد: فلما دخل عليها قالت ذلك فلم يصل إليها. فهذا الدعاء حصانة لمن تكره على النكاح. أيضا بالنسبة للمملوك، أيضا المملوك طبعا رجلا كان أو امرأة أيضا لابد له أن يستأذن من وليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، يعني زانيا. فلا بد من استئذان السيد. ثم ننتقل إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن يوفى به أو يوفى بها ما استحللتم به الفروج. هذا يعني أهم الشروط وأعظم الشروط، الشروط التي تشترط عند الزواج. ولذلك جاء عند الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ميمون الكردي عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل أو كثر من مهر وهو لا يريد أن يعطيها، يريد أن يخدعها، فمات ولم يعطها ذلك إلا لقي الله عز وجل زانيا، سند لا بأس به. فالشروط لا بد أن يوفى بها في هذا الباب. فاشترطت عليك المرأة قبل أن تتزوجك الشروط شروطا معينة، لا شك أنها شروط يعني في دائرة الحلال. أما إذا اشترط الشروط ليست في كتاب الله فهي باطلة، وإن كان 100 شرط كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أكيد اشترطت شروط ليست محرمة فإنه يتعين على الزوج أن يؤديها، إلا إذا أذنت المرأة، أذنت من طيب نفس ليس بإكراه أو بشبه ذلك. فالفروج لها مكانتها ولها قيمتها ولها قدرها. ولذلك الأصل في الأبضاع التحريم، وقضية النكاح والوصول إليه له ضوابطه وله شروطه الدقيقة المعظمة في هذا الدين. ولذلك لا يقدم من يريد أن يخطب أو يتزوج، لا يقدم على شروط إلا وهو موقن حق اليقين بأنه سيوفيها. وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو: المؤمنون على شروطهم. ثم ننتقل إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عند الشيخين قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، يعني بظلام، يعني صليناها مبكرين. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ركب خيله، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة. يقول أنس: فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسرع، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، في شوارع الشارع الصغير، في زقاق خيبر، وإن فخذي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة السرعة انحسر إزار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فرأيت بياضا فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الانحسار إنما جاء إجبارا ليس اختيارا منه عليه الصلاة والسلام، لأن الفخذ كما جاء أو كما سيأتي عند أبي داود الفخذ عورة، وهو عند البخاري معلقا، لكن هنا انحسار الإزار عن فخذه عليه الصلاة والسلام إنما جاء نتيجة سرعة النبي عليه الصلاة والسلام فانحسر الإزار. يقول فأنس بن مالك رضي الله عنه فأتينا فقال عليه الصلاة والسلام حين دخل يعني خيبر، قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قوة، شجاعة في ذات الله. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ومن أنذر فقد أعذر كما قيل، أنذروا فلم يعذروا. يقول فأصبناها عنوة، يعني بدون قتال، هناك قتال بسيط لا يكاد يذكر، ثم حصل الاستسلام. وقد خرج القوم إلى أعمالهم إلى مزارعهم، لأنها أرض مزارع. فلما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعضهم لبعض محمد والقوم، أو محمد والجيش، في رواية محمد والخميس، لأن الجيش إنما هو أخماس، مقدمة وساقة وميمنة وميسرة ومؤخرة أو مؤخرة. قال وأصبنا سبايا، يعني أصابوا من نسائهم، يعني من نساء اليهود، وهي في عداد الغنائم. فجاء دحية وهم من الصحابة، قال يا رسول الله أعطني جارية، يعني من السبايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ جارية، فذهب فأخذ صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير، وكانت جميلة. فجاء رجل من الصحابة فقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير، ما تصلح إلا لك، فهي كما أنها ابنة سيد النظير وسيد قريظة، هي يا رسول الله ما تصلح إلا لك لأنك سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فأتي بها. فذهب دحية فجاء بها، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دعها، اذهب فخذ غيرها. وفي رواية عند مسلم فشراها بسبعة أرؤس، يعني بسبعة رؤوس، يعني بسبعة من الإبل. شوف العظمة، يستطيع عليه الصلاة والسلام يأخذها وهي حلال له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أعطى دحية سبعا من الإبل وأخذها. ثم كما جاء عند مسلم أعطاها عليه الصلاة والسلام، أعطاها أم سليم لتصلحها وتهيئها وتعدها له وتعتد في ولي تعتد في بيتها، لأن كما جاء عند البخاري كانت عروسا وقتل زوجها. قال ثابت، يعني البناني والذي هو تلميذ أنس بن مالك الخاص المقرب، قال له ما أصدقها يا أبا حمزة؟ قال أصدقها نفسها، أعتقها. أصدقها نفسها يعني أعتقها. فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتقها، يعني اعتق صفية، ثم بعد ذلك تزوجها. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدق فله أجران، ورجل عبد مملوك أدى حق سيده، حق الله عز وجل عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. فالرسول عليه الصلاة والسلام بزواجه لصفية له أجران، فقد اعتقها ثم فهذا أجر، وتزوجها وهو النبي العظيم هذا له أجر ثاني. قال: فلما كان ببعض الطريق أهدتها له أم سليم، بعد أن انقضت عدتها أهدتها له من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء فليجيئني به، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمر، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان الصحابة حوله وعنده صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عن أمكم، لأنهم كما جاء عند البخاري قالوا: إن حجبها فهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا عن أمكم، علموا أنها من أمهات المؤمنين، ثم ضرب الحجاب بين الناس وبين صفية. وفي حديث جابر نفسه لما حاسوا الحيث، يعني دمجوا الأقط بالسمن بالتمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر: كلوا من وليمة أمكم، معناها أم المؤمنين. انتقلت من بنت يهودي ومن زوج يهودي، تنتقل إلى أين؟ تنتقل إلى زوجة سيد المرسلين وخليل رب العالمين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا في باب اعتاق، في باب تزوج ما ملكت الأيمان بعد اعتاقها أو بعد عتقها. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. هذا القدر الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال اللي هو نافع: والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، فالمسألة تبادل. شغرت القوم يعني أخذت من القوم، فكأنها المسألة أخذ، يعني أباخذ أختك أو أباخذ ابنتك وخذ ابنتي. فكما قلت النكاح ليس بالأمر الهين وله ضوابطه. ثم يقول: وليس بينهما صداق. لا، نعيد الحديث من أوله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، أو يزوجه اخته على أن يزوجه اخته، وليس بينهما صداق. هذا كله من كلام نافع، وإنما القدر المرفوع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ولذلك جاء عند مسلم في رواية لا شغار في الإسلام، فكما قال عند كما عند النسائي لا إسعاد في الإسلام، وقال كما عند أبي داود لا عقر في الإسلام، كذلك هنا قال لا شغار في الإسلام. هذا كله في الجاهلية، الإسعاد في الجاهلية، العقر في الجاهلية، الشغار هذا في الجاهلية، أما في الإسلام فلا. فهدم الإسلام كل هذه الأمور. والمسألة منضبطة، الواحد يأتي البيوت من أبوابها أو يطلب ابنته أو يطلب أخته دون أن يشترط المطلوب منه، فهي المسألة ليست بيعا وشراء، هي ليست تجارة، وإنما هذه أعراض، وهذه إنسانة لها كيانها ولا احترامها ولها حقوقها. أما أن تبتذل بهذا الشكل أعطني وأعطيك، هذا ما كان في الإسلام ولن يكون في الإسلام. فالنكاح الشغار هذا محرم، والنكاح باطل، والعقد باطل. أيضا من النكاح المحرم اللي هو نكاح التحليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي عند أبي داود وغيره لعن الله المحلل والمحلل له. ما هو التحليل؟ هو أن تطلق المرأة، أن تطلق المرأة ثلاثا فلا تحل طبعا لمن طلقها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا سيأتي في باب الطلاق، يعني تذوق عسيلة الرجل الآخر. فيأتي رجل مجرد يحلل فقط، ليس نكاح رغبة، وإنما هو نكاح تحليل، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولم يكن، لو لم يكن هناك يعني تآمر، وقد جاء عند الحاكم من طريق نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فجاء أخ له فتزوجها من غير مؤامرة، من غير اتفاق بينه وبين زوجها، لكنه يريد أن يحلها لأخيه، فجاء فتزوجها، هل تحل للأول؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا، حتى ينكحها نكاح رغبة. كنا نعد ذلك سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الزوجة إذا طلقت ثلاثا طلاق، يعني بينونة كبرى، فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. فإن جاء آخر يحللها له فإنه لا يجوز. حتى قال كما جاء في مسند مسدد من طريق عبد الله بن شريك أن ابن عمر سئل عن رجل يحلل تزوج امرأة ليحللها للآخر، فقال ابن عمر هما زانيان وإن مكثا 10 سنين أو 20 سنة إذا كان يريد ذلك أو أراد ذلك. قال ابن حجر اسناده حسن. قد يقول قائل طيب ونكاح المسيار الذي يسمى عرفا، هذا نكاح تحققت شروطه فهو نكاح، وإنما تجوزا سمي بنكاح المسيار، ولا هو نكاح شرعي ما في أي إشكالية، بولي وشاهدين عدول، فلا إشكال فيه أن تتزوج، إلا أن المرأة أسقطت حقها، ولا بأس أن تتزوج يتزوج الرجل امرأة وتتنازل عن حقوقها. هذا بالنسبة. طيب بالنسبة لنكاح المتعة، نكاح المتعة هذا أبيح في أول الإسلام، وقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو وليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، يعني يقومون بعمل في الأنثيين بحيث أنهم بحيث أن الشهوة تموت أو شبه تموت، لأن الشهوة مركزها غالبا في الأنثيين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يكثر الإمذال أن كل فحل يمذي، قال يغسل ذكره وأنثيه، يهبط هذا الأمر ويسكن هذا الأمر. فالمقصود أنه قالوا ألا نستخصي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ونهاهم عن ذلك، ثم رخص لهم في المتعة، رخص لهم بالاستمتاع بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فالمتعة أبيحت في أول الأمر، أبيحت في غزوة أوطاس كما جاء عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وأصله عند الشيخين من حديث سلمة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن ورخص في المتعة. وفي حديث سلمة قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس في المتعة ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ثم نهى عنها، ثم بعد ذلك جاءت غزوة الفتح أو غزوة مكة فرخص لهم، يعني أبيحت المتعة ثم نهي عنها بعد ثلاثة أيام. ثم بعد ذلك استمرت المتعة منهيا عنها حتى جاءت غزوة الفتح، فأبيحت فقط فترة المعركة أو فترة الحرب، فترة الغزوة، ثم نهي عنها. دليل حديث الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه أن أباه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا فيها 15 يوما 30 ما بين ليلة ويوم، قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة. يقول سبرة الجهني يقول فخرجت أنا وابن عم لي، والحديث عند مسلم، ولي عليه فضل في الجمال، يعني أنا أجمل منه، ومعي برد خلق يعني قديما، ومع ابن عمي برد جديد غض، قال حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، يعني في القوام والجمال والحسن، فقلنا لها قال نستمتع بك، فقالت وماذا تبذلان، يعني ما هو الثمن، فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، يعني كأنه رآها صاحب ابن عمه وهي تنظر إلي أنه جميل. فقال هو برد هذا خلق وبردي جديد غض، يعني أنا أولى. فقالت برد هذا لا بأس به، برد هذا لا بأس به، برد هذا لا بأس به. يقول فتمتعت بها ثم نهى عنها، ثم أنزل الله عز وجل أو ثم جاء تحريم ذلك قبل أن يقول فلما انتهيت منها جاء التحريم، فلم أنتهي منها حتى نزل التحريم. جاء في رواية أخرى وهي أيضا عند مسلم، وهذه الرواية حاسمة صريحة قاطعة واضحة جلية لا تقبل جدلا لا تقبل خلافا. ما هي هذه الرواية؟ قال عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاش بعد فتح مكة إلا فترة وجيزة، قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب في فتح مكة يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند ابن ماجه لما ولي خطب, لأنه بحكم أن هذا الخطاب النبوي ما جاء إلا متأخرا لم يبلغ بعض الصحابة, لأنه بعد فتح مكة تفرق الصحابة قبل أن قبل خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فحكم أبو بكر رضي الله عنه سنتين, وكان هذا الحكم الشرعي لم ينتشر اللي هو تحريم المتعة. فلما ولي عمر خطب وقال لأتين برجل يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة حتى يأتي بأربعة, إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. ولذلك جابر كما عند مسلم قال كنا نستمتع بالقبضة أو بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, يعني قبل أن يحرمها, وعلى عهد أبي بكر لأنه ما بلغهم ما بلغ بعض الصحابة لأن مدة أبي بكر سنتان حتى حرمها أو حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. فعمرو بن حريث من الصحابة تمتع بحكم انه ما بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكان النائي, فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فاشهر او خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين الحكم الشرعي وما خالف احد من الصحابة اللهم الا ابن عباس, وابن عباس انما فهم فهما كما في حديث أبي جمرة عنه كما عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في المتعة إذا كان في الأمر في الحال شدة وفي النساء قلة. فقال ابن عباس إذا كان في الحال شدة وفي النساء قلة فإنه يبيح هذا الأمر اللي هي المتعة. لكن هل هي المتعة التي يراها الرافضة حقيقة والشيعة اسما وزعما؟ لا, المتعة بشهود, المتعة بولي, إلا أنها قد حددت مدتها, مدت بعشرة أيام 20 يوما مهر, يعطيها مهرا ويأخذ يتفق مع وليها وبشهود إلى يتمتع بها, وهذا الحكمة من تسميتها المتعة أنه يتمتع بها فترة ثم بعد ذلك يطلقها. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك. هذا بالنسبة لنكاح المتعة. فنكاح المتعة عند أهل السنة وجماعة وعند أهل الإسلام حقيقة ظاهرا وباطنا, ليس ظاهرا وإنما ظاهر وباطن أنهم لا يجزون هذا, وإنما هذا هو اللي هو أنه يأتي بالمرأة ويتفق معها ويضرب معها ميعادا ثم بعد ذلك ينكحها، هذا نكاح هو زنا حقيقة وحكما. ولذلك قال عمر لأرجمنه بالحجارة، والزاني المحصن يرجم بالحجارة. حتى عبد الله بن الزبير يعني شدد في هذه المسألة في خطبته، حتى أنكر على ابن عباس، بل كما جاء عند مسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بلغه عن ابن عباس مع شرطه أنها في الحال الشديدة وفي النساء قلة، قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث عند مسلم: إنك رجل تائه، إنك رجل تائه، يعني أخطأت الحقيقة. وهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن نكاح المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. باب ما جاء في نكاح المحرم، المحرم بالحج هل ينكح هل يخطب؟ لا. جاء عند مسلم من طريق نبيه بن وهب أن عبيد الله بن عمر أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير، فأرسل اللي هو عبيد الله بن عمر أرسل إلى أبان ابن عثمان وكان أميرا على الحج يعني ليشهد هذه الخطبة، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذه من محظورات الإحرام، أن ينكح المحرم أو يخطب أو ينكح. فإن قال قائل: جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من حديث نعم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء معلقا في عمرة القضاء، قال ابن عباس: وبنى بها وهي حلال وماتت في سرف، يعني في قرية سرف. يقال هذا الحديث مشكل، فيرد إلى الواضح الجلي وهو حديث يزيد بن الأصم، قال: أخبرتني ميمونة، لأن هي صاحبة الحال وصاحبة القضية، أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. فإذا كيف نوجه حديث ابن عباس؟ يقال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، يعني وهو يريد الإحرام، يعني قبل أن يحرم في عمرة القضاء تزوجها يعني خطبها، ثم دخل الإحرام، ثم لما خرج أو لما انتهى بنى بها. هذا احتمال. والاحتمال الثاني: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني وهو في بلد الإحرام، يعني وهو في الحرم، وبنى بها وهو حلال، يعني بعدما خرج من الحرم. وهذا التوجيه أو هذان التأويلان متعينان. لماذا؟ لأنهما يردان إلى حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة نفسها، لأنها هي صاحبة الحال. ثم يروي الإمام البخاري مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي رواية يعني نصا: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذه من النساء التي يحرمن، يعني عمة زوجتك لا تتزوجها، خالة زوجتك لا تتزوجها. طبعا هذا هذه يعني وهذا النص وهذا الحكم يضاف إلى قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم، يعني في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالمرأة التي تزوجها أبوك سواء كانت في عصمته ثم مات عنها أو كانت في عصمته ثم طلقها لا تحل لك. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل البراء إلى رجل عرس بامرأة أبيه وأمره بأن يقتله، يعني يقيم عليه الحد. فامرأة الأب لا تجوز، أيضا لا تجوز حتى لو لم يبني بها، المهم أنه عقد عليها فلا تجوز. طبعا امرأة الأب أيضا. ثم يقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وكان ابن عباس كما جاء عند البخاري قال: حرم من النسب سبع وحرم من الصهر سبع، ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم، أمك، جدك، المهم الأم وإن علت، سواء كانت من الرضاع سواء كانت من حقيقة فلا تجوز. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طبعا من من النسب أو من الرضاع، لأنه كما سيأتي في كتاب الرضاع ما حرم من النسب حرم من الرضاع كما جاء عند الشيخ الحديث عائشة رضي الله عنها. ثم يقول الله تعالى: وأمهات نسائكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، يعني بنات زوجاتكم التي لسن منكم. فأنت تزوجت امرأة مطلقة ولها بنت من ذاك الرجل، هل تجوز لك أو لا؟ لا تجوز لك حتى ولو لم تكن في حجرك. وأما قول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فهذا على الأغلب، لأن الغالب أن البنت تعيش مع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خالفه جمهور الصحابة وهو وقول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور الصحابة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني اللاتي جامعتموهن، يعني إذا كانت ربيبة لزوجة دخلت بها أو لزوجة عقدت عليها ولم تدخل بها فإنه يجوز لك أن تتزوجها، لكن إذا دخلت بها فإن بناتها يحرمنا عليك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم، يعني زوجات أبنائكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ابنك من المدعى أو ابنك مثلا من الرضاع، فهذا لك أن تتزوج زوجته فيما لو طلقها، لكن زوجة ابنك لو طلقها ما تحل لك. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل من الحليلة كما قال: وحليلة جارك، يعني زوجة جارك لأنها تحل وترحل مع زوجها. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، إن الله كان غفورا رحيما. وأن تجمعوا بين الأختين، لأنهم كانوا يجمعون في الجاهلية بين الأختين، أما لما جاء الإسلام هدم ذلك. وأعود لأن كلمة هدم ذي ذكرتني بحديث رواه الطبراني والدارقطني من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. فجاء النكاح الشرعي وهدم المتعة. وأيضا بالنسبة للنكاح الشرعي، كان النكاح في الجاهلية كما جاء عند البخاري من طريق عائشة كان على أربعة أنحاء، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهدم جميع هذه الأنحاء إلا نكاحا واحدا. تقول عائشة: إلا نكاح الناس اليوم أن يخطب الرجل من الرجل موليته أو ابنته فيصدقها ويتزوجها. أعود فأقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. فكانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين، بل ويجمعون بين أكثر من أربع نسوة. لما جاء القرآن قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قف، أنا وأنت وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقفون عند الأربع، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا، فيتزوج ما شاء. تزوج 11 نسوة، ثم تزوج 11 نسوة. وجاء عند الدارمي بسند جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله عز وجل له النساء، يعني لا حد له عليه الصلاة والسلام، لأنه أعطي كما جاء عند البخاري أعطي قوة 30 رجلا، فله خاصة خالصة لك من دون المؤمنين. أما بالنسبة لبقية الأمة فلا يزيد على أربع. وقد جاء من حديث قيس بن الحارث عند أبي داود أنه قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اختر منهما 4، يعني وطلق الباقي. وأما بالنسبة للأخوات يقول فيروز الديلمي يقول: أسلمت وتحتي أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ أيتهما شئت، يعني طلق واحدة منهما. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء يعني المتزوجات، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في عصمة رجل ما لم تطلق وتخرج من العدة، كما سيأتي في باب أو كتاب العدة. ثم ننتقل إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على النساء اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النساء كن يهبن أنفسهن للرسول، بل حتى الرجال كانوا يطلبون يعرضون بناتهم أو يعرضون بناتهم إلى الرسول للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث الفضل بن عباس يقول: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عربي ومعه ابنة حسناء فجعل يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجها. فالمقصود أنه كانت عائشة تغار إذا جاءت المرأة تعرض نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: أو تهب المرأة نفسها؟ هذا عائشة تقولها، تقول ذلك: فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. تقول عائشة: فقلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. فلما نزلت هذه الآية كما في رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن نساءه، يعني عندما يذهب إلى النساء الأخر. قالت عمرة: قلت لعائشة: ما كنت تقولين؟ قلت: كنت أقول: والله يا رسول الله إذا كان الأمر إلي فلا أوثر بنصيبي منك أحدا. جاء عند البخاري من حديث أنس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها وقالت: جئت يا رسول الله أهب لك نفسي. فقالت ابنة أنس: واسوأتاه، واسوأتاه، يعني كيف تعرضين نفسك؟ فقال أنس رضي الله عنه: هي خير منك، رغبت برسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له. والله عز وجل يقول إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أي صح؟ خالصة لك من دون المؤمنين. ثم يروي الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تزوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني وكانت تستحب أن تدخل أو تزوج أن تدخل بناتها في شوال. وهذا اجتهاد منها عليها أو رضي الله عنها. وكانت دائما يعني تفتخر بزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند البخاري أنها قالت مرة للرسول يا رسول الله لو أنك نزلت واديا فوجدت شجرة يؤكل منها وشجرا لم يؤكل منه في أي بعير في أي الشجر ترتع بعيرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشجر أو في الوادي الذي لم يرتع منه. تقول فكأنها يعني تشير إلى أنه لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. كم قالت؟ نختم هذا الحديث أو هذا المجلس بما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا في الباب أو تحت باب زواج من يرضى دينه، يعني من كان على خلق عظيم، من كان على خلق وسمت وعلم ودين. مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ يعني صاحب شارة وصاحب منصب وصاحب جمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يستمع له، وإن شفع أن يشفع له. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هذا الرجل؟ قال حري إن نكح أو إن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال ألا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فإذا كما يقال في حديث كما في حديث أبي هريرة فاضفر بذات الدين، وهذا خطاب للرجال، فاضفر بذات الدين تربت يداك. أيضا يقال للمرأة من وقع هذا الحديث فاضفري بصاحب الدين تربت يداك. وهذا يوجه للنساء كما يوجه ذاك الخطاب للرجال. فالإنسان يحرص على المؤمن المؤمنة التقية، والمؤمنة التقية أيضا تحرص على المؤمن التقي. كتاب الجنائز أبي داود. كتاب الجنائز أبي داود. طيب موت الفجأة أخذة أسف حدي من؟ عبيد بن سالم. نعم نعم نعم صحيح عبيد بن خالد السلمي. طيب لا عقبة في الإسلام حيث أنس رضي الله. طيب ماذا يقال؟ ورد عدة نصوص في الأذكار التي جاءت أو ما يقال عند الصلاة على الميت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم اغفر حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وانثانا. اللهم أحيت منا فحيا الإيمان ومن توفيت فتوفى على الإسلام. اللهم لا تفتنا بعد اللهم لا تفتنا. وفي حديث واتل بن أسقى اللهم إن فلان فلان في ذمتك وحبل جوارك. اللهم فقيم فتنة النار اللهم فقيم فتنة يا صاحب السبتيتين. حديث من؟ ما من أحد يسلم عليه. ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي. أبو هريرة عطل كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. طيب إن الله إن أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث أنس رضي الله عنه. من صلى البردين دخل الجنة. حديث أبي موسى رضي الله عنه. ما هم البردان؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. طيب يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حديث أبي ذر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه. أبو ذر. حديث أبي ذر. أي من المسجدين وضع في الأرض أولا؟ فقال البيت الحرام. طيب نصرت بالرعب مسيرة شهر. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإيمان أن يحول الله صورته في صورة حمار؟ حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب كان صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. حديث بريدة. حديث ابن عمر وحديث بريدة. حديث بريدة الذي من ترك صلاة العصر حبط عمله. فقد حبط عمله. طيب كتاب الأيمان والطهارة مفردات البخاري. طيب باب ما جاء في الصاع أو قدر الصاع. حديث من؟ كتاب الأيمان. طيب الإيمان كم ورد البخاري في من حديث في كتاب الأيمان؟ كم حديث؟ ها؟ كم حديث؟ في هذا في كتاب الأيمان كم؟ عدهن. خمسة. كتاب الإيمان أول كتاب. الإيمان. الأيمان كنت. طيب. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حدي من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب سيد الاستغفار. حدي من؟ شداد بن أوس. ما هو؟ عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. يؤذيني ابن آدم. حدي من؟ حديث ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه. كتاب فضائل القرآن وكتاب التفسير الحديث. فضائل؟ فضائل القرآن. طيب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن. حدي من؟ أبي بن كعب. أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لأبي بن كعب لا حسد إلا في اثنتين. حدي من؟ ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه. اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم. جندب رضي الله عنه. طيب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يستفتونك قل الله ويستفتونك في النساء. عائشة رضي الله عنها. وقالوا حنطة أو حبة في شعره. حدي من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب وإن تبدوا ما في أنفسكم إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. عائشة رضي الله عنها. طيب كتاب الهجرة والمغازي. طيب نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. حدي من؟ براء بن عازب. طيب الحرب خدعة. حدي من؟ جابر بن عبد الله. اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. حدي من؟ بن عباس. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. حدي من؟ جندب بن سفيان. اشتد غضب الله. حدي من؟ أبو هريرة. طيب لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. عائشة رضي الله عنها. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. حدي من؟ سلمة بن الأكوع. طيب لا هجرة بعد الفتح. ابن عباس. اعمل من وراء الحجاب فلن يترك الله من عملك شيئا. مجاشع. حديث مجاشع. نعم مجاشع. لا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. حديث من؟ ابن مسعود. فهل من مزيد فتقول هل من مزيد. أنس. أنس بن مالك. احتجت الجنة والنار. أبو هريرة. فحج آدم موسى. أبو هريرة. اعملوا فكل ميسر. هذا عمران وعلي. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عبد الله بن عمرو. إن الله لا ينزع يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس. عبد الله بن عمرو. إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان. حديث من؟ أبو هريرة. طيب عجبا لك يا عمر ما سلكت فجا. هذا سعد. وقد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون في إن يكن من أحد من أمة أحد أحدا فإن عمر منهم. أبو هريرة. طيب وافقت ربي في ثلاث. عمر. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. حديث من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إن لكل نبي حواري. حديث من؟ حديث زبير. جابر. جابر. اجتمع 11 نسوة. حديث من؟ عائشة. أي الناس أحق بصحابتي بحسن صحابتي؟ حديث من؟ أبو هريرة. من سره يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. أبو هريرة. ولا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. جبير مطعم. أرصد الله على مدرجته. أبو هريرة. ملكا. أبو هريرة. المتحابون بجلالي يظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حديث من؟ وسبعة يظلهم الله في ظله. أبو هريرة. وليس على المسلم في فرسي عبدي ولا فرسي صدق. أبو سعيد. الأخصر. نعم. أبو سعيد أو أبو هريرة. أبو سعيد. حديث أبي هريرة. الأخصرون ورب الكعبة. أبو ذر. يا ابن آدم. نعم. أبو ذر. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أبو هريرة. يوشك الرجل يمشي بصدقته. حديث من؟ حديث أبي موسى وحارث بن وهب. إنما الصيام جنة. أبو هريرة. من شهر عيد لا ينقصان. أبو بكر. نصرت بالصباح لك تعاد بالدبور. العباس. اتفق عليه. طيب نصرت بالصباح لك تعاد بالدبور. حديث من؟ ابن عباس. طيب إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حديث من؟ أبي هريرة. إن الشهر يكون 29 يوما. ابن عمر. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. حديث من؟ ابن عباس. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها يعني وقتها الفاضل إلا هاتين الصلاتين. ابن مسعود. لا يدخل المدينة رعب المسيح. حديث من؟ أبي بكر. لا يدخل جنة لا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال. أبي هريرة. فإن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أبي حميد الساعدي وأنس بن أنس بن مالك. طيب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أبي هريرة. أمرت بقرية تأكل القرى. حديث من؟ أبي هريرة. ما بين لابتين يحرم ما بين لابتيها. أبي هريرة. والله ما اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. أنس. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكي ثلاثا. العلاء الحضر. تنكح المرأة لأربع. أبي هريرة. ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ابن مسعود. طيب إن شاء الله من يوم الثلاثاء القادم سيكون الدرس يوميا ما بين المغرب والعشاء من يوم الثلاثاء القادم. أيضا نضيف إلى ما سبق ذكره حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام ما استحل به فرج المرأة فهو لها يعني ما استحل به فرج المرأة من مهر فهو لها يعني لا يأخذها أبوها أو يأخذها أخوه يأخذه أخوها أو وليها لا المال لها تشتري به ذهبا تشتري مثلا تساهم به المهم هو لها فما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به الرجل من أب أو أخ أو ولي فهو له يعني بعد عقدة النكاح وأفضل ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته فهناك شيء اسمه مهر ونحلة فهذا للمرأة للزوجة هناك شيء اسمه هدية مفك عن المهر، ممكن أن يأخذه أبوه، أبوها، أخوها. أيضا بالنسبة للأم، أم الزوجة التي لم يدخل بها الإنسان، يعني تزوجت امرأة وعقدت عليها لكن لم تدخل بها ثم طلقتها، هل تجوز لك أمها فيما بعد؟ لا، خلاص، مجرد ما عقدت أنت على هذه المرأة خلاص أمها أصبحت محرمة عليك تحريما أبديا. ولذلك عند الإمام مالك من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط للربائب. طيب بالنسبة لما ملكت الأيمان، يعني هل ممكن تجمع بين امرأة وابنتها مما ملكت اليمين؟ أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يجمع بين البنت وبين أمها حتى ولو كانت فيما ملكت الأيمان. طيب بالنسبة للأختين مما ملكت اليمين، عثمان بن عفان كما جاء عند الإمام مالك توقف، قال حلتها آية وحرمتها آية، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قطع بأنه لا يجمع بين الأختين فيما ملكت اليمين. وهذه الآثار الثلاث، آثر زيد بن ثابت وآثر عمر وآثر علي بن أبي طالب وعثمان، الكل رواه مالك بإسناد صحيح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.